العصر. نعم. العصر. الجمعة لا ما يجمع مع شيء. فإذا صليت ظهر صلي الظهر والعصر سوا. بالنسبة لك ما عليك جمعة صلي ظهر والعصر. أما إذا صليت معهم جمعة فلا تصلي مع العصر. ما يجمع مع الجمعة شيء. صلي الجمعة ثم تذهب وإذا جاء وقت العصر صلي ركعتين. نعم. نعم. لا لا لا ما تدخل الجمعة يصلي جمعة كل جمعة. نعم. ها يعيد العصر. نعم ما يصلي الجمعة ما يجمع معها شيء. نعم.